ثم بعدما أنهى المصنف الكلام على الأضحية انتقل إلى العقيقة فقال: ونذب لأب من ماله ذبح واحدة من بهيمة الأنعام تجزئ ضحية في سابع الولادة. نذب لأب أنها ليست واجبة، ليست من حق الولد على الولد على سبيل الوجوب، وإنما هو من دون. نذب له من ماله هو لا من مال الولد، لأن بعض الأولاد تكون لهم أموال قبل أن يولد، بعض الناس لهم أموال قبل أن يولدوا ولهم الأجرة قبل أن يولدوا. أنت من العزيز يقول سبق 500 عام ما بل أجرة ما جده أوصى له بأنه إذا ولد فله الفرمة الفلانية ولا لزين الفلاني ولد فلان اللي غادي يجي ذكرا كان أو أنت ولا شي واحد أخرى لمجرد ما كيتولدوا كيدار لهم الأجرة ديالهم. الأمراء دابا الأمراء هادشي اللي كاين، ولاد الملوك ولاد لمجرد ما كيتولد يولد اليوم والبنك بدات تدير الحساب ديالو تجمع لي فلوس الناس مختلفين، ويولد بعض الناس ولا شيء عليه ما كاين مشكل. إذا هذا الولد حتى لو فرضنا أن له مالا فإن الذي يذبح من ماله هو الأب. قال هنا واحدة، يذبح واحدة من بهيمة الأنعام، وهذا هو مذهب مالك. واحدة قالوا بأن هذا مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم حيث ذبح على الحسن والحسين خروفا خروفا، ذبح على الحسن خروفا وعلى الحسين خروفا، قالوا هذه سنة فعلية. وأما ما ورد بأن يذبح على الذكر خروفين وعلى الأنثى خروف فهذا مذهب من مذاهب الفقهاء، وفيه حديث، فيه حديث نبوي صحيح، لكن هذا ليس بلازم كما يفعل بعض الناس ويلزمون الناس بمثل هذه الأشياء التي فيها سعة. فإذا وجدت من أفتى بأن يذبح على المولود خروف ليس هذا بمستعظم، ليس هذا مخالفا للسنة، وإنما هو من باب الترجيح بين الأدلة. رب فقيه رأى في هذا أنه الصحيح، وفقيه أو فقيه آخر رأى في غيره أنه الصحيح، فيقع الاختلاف في الترجيح. ولا يلزم المسلم بتاتا بأي مذهب من المذاهب على وجه اللزوم، لأن هذا ليس له دليل مثبت لهذا الوجه. إذن فالواجب أنه إذا اختلف الفقهاء في مجلس يكون فيه سعة. لكن بعض الناس يقولون للشخص إذا ذبح على ولده الذكر خروفا يقولونه هذا الذي فعلته ليس عقيقة شرعية وقد خالفت السنة وملأوا الدنيا صراخا وعويلا ويجب عليك أن تعيد وكذا، هذا كله لا يصح وليس من دين الله. ولو ذبح الإنسان خروفا أو شاة أو ما استطاع فهذا هو المطلوب، وليس القصد في هذه المسألة إلا إتيان أمر المندوب. قال: تجزئ ضحية. قد يقول البعض: ومن أين جئتم أنتم بأن هذه الحقيقة يشترط فيها ما يشترط فيه؟ قلنا بأن رفض الأضحية التي تقرب بها إلى الله هي حقيقة شرعية وليس حقيقة لغوية. نعم، مذهب ابن حزم رحمه الله أن المعتبر هنا هو المعنى اللغوي، وألغى هذه الصفات كلها التي وردت في الحديث وجعل لها مخرجا، وله كلام في ذلك معروف. قال: كل ما يضحى به فهو أضحية، لذلك أجاز في العيد أن يضحى بالدجاجة، وقال بأن هذا مذهب ابن عباس فإنه كان يضحي بالدجاجة، وهذا يقول لحظة مسكين يتخيف. ولكن متعلق الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وهو الذي يحب لأمته اليسر ويحب لهم التخفيف، ولم يرد عنه. هذا الذي اختاره ابن حزم، هذا أولا. ثم إنه ورد في الحديث التنصيص على أن الأضحية لا بد أن تكون خالية من العيوب، ولم يذكر أن الأضحية قد وقعت فيها في الدجاج أو الإواز أو الأرانب وما شابه ذلك، وإنما ورد في الهدي والأضاحي أنها تكون في الأنعام المعروفة بقرة وإبل إذن فيضحي هذا الذي عليه العقيقة يضحي ببهيمة حيث خروف شاة بقرة ناقة بعير ما يشاء على وجه الذي يشاء، ويكون هذا في سابع الولادة كما ورد ذلك في السنة، ويمضي زمان هذا اليوم بغروب الشمس، يعني تغذبح أذبح يوم السابع وادعو الناس في أي يوم تريد، تغذبح في يوم السابع وادعو الناس في يوم الثامن ولا اليوم التاسع ولا العاشر ولا 11 ولا 14 ولا 15، المهم هو أن تذبح يوم السابع. ثم أصلا ليس من السنة أن تدعو الناس إلى العقيقة، هذه بدعة. دعاء الناس إلى العقيقة بدعة، هذا معروف. لم يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إنسانا أو دعية إلى دعا إنسان إلى العقيقة أو دعية لها إطلاقا. الأصل أن تلك الذبيحة لأهل البيت، أهل البيت هم الذين يأكلون منها، مش الحفلة والأجانب. جعل العقيقة وليمة يدعى إليها الناس إنما يثبت بالعرف ولم يثبت في السنة. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى عقيقة؟ نعم العرس يدعى إليه الناس، ولكن العقيقة والخرس لا يدعى إليه الناس نهائيا. والذي اعتمد في هذا الباب هو العمل، عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، وهذا كافي في معرفة أن العقيقة طعام لأهل البيت، المرأة ومن وهي أمها والأب والأم والإخوان، ما مشكل مش مشكل. ولكن أن تدعو الجيران وتدعو الناس في يوم معين وتأتي بالقراء قرأوا القرآن، قرأوا كل بدعة. القرآن في تقريرا ونهارا ولا يربط بالعقيقة، لأن ربط العبادة بفعل آخر عبادة بعبادة فعل زائد على الحقيقة والمعنى. لذلك فقد ينظر فيه من جهة الشرع بأنه مبتدع. خلاصة الكلام أنه يكون في يوم السبع، فإذا غربت الشمس انتهى زمنها يوم السبع، ولا يجزئ الذبح بليل، أن هذا يحتاج إلى دليل مستقل ولم يرد، ولا يجوز في يوم الثاني إلى آخره. هذا هو الأصل. ولا عندك الناس غيجوا مثلا انت غادي تذبح مثلا نهار السابع، الناس يجوا بعد يومين ولا ثلاث ايام انت غير تذبح، كل داك الشيء ديال اللحم فاش جا حتى يجوا بعد يومين بعد ثلاث ايام بعد ربع ايام، واطعم من تريد ان تطعمه. المهم الذبح هو المطلوب، ما نقصد شيء الزرد نهار السابع، الزرد اصلا امر مبتدع كما ذكرنا، ولكن ان تفعل هذا في اي يوم تريد. والناس غلبوا العوائد على الشرائع، فالعقيقه اصبحت في صوره العرس، وكذلك إذا مات الشخص جعلوه في صورة العرس والخرس، فهذا فساد للدين وإخراج للدين عن ظهوره على حقيقته في الوجود. لكي يهم هو ظهور الإسلام في الوجود على حقيقته، إبال في العرس، إبال في الخرس، إبال في الحزن، إبال في الفرح، هذا هو المقصود. ولكن هذا أزالة العوائد. خلاصة الكلام هو ما تقدم أن يذبح في سبع الولادة نهارا، وألغي يومها يوم الولادة فلا يحسب من السبعة إن سبق بالفجر، فإن ولد معه حسب. ما هو اليوم؟ اليوم الليل جزء منه في مذهب مالك، الليل جزء من النهار، فكل من ولد في الليل فكل من ولد بالليل فإنه يحسب من النهار، وإذا خرج الليل وولد في النهار فإنه يلغى لأنه جزء من النهار، ما ولد شيء في النهار، هذا الشيء تولد جزء من النهار، ولذلك هو لم يولد في يوم السابع على التمام، يكون سبع أيام، وباش يكون في عمره سبع أيام خاص هذيك النهار، هذاك النهار يتولد فيه، يتولد فيه كامل أو في غالبه. مثلا تحسب شنو هو الغالب، يكون قبل الفجر، فإذا ولد قبل الفجر فهذا غالب لأن فيه النهار وفيه جزء من الليل، وإن ولد بعد الفجر فقد ولد في النهار فليس فيه ما يغلب. فجعلوا ولادته في النهار هو ولادة في جزء من النهار. إذا شكاف عمره، عمره دابا إلا حسبنا في عنده ست أيام ونص ديال النهار، وهذا ليس سابعا، لذلك يلغونه ويعتبرونه بأنه موجود ويعدون اليوم الذي بعده يوم البداء. يعني إذا ولد عليك النهار اثنين أشم النهار غيكون العقيقة يوم نهار ثلاث، تلغي يوم الاثنين كأنه غير موجود، وتحسبهاش من نهار ثلاث شحال فيه سبعة أيام، هذا هو يوم العقيقة، وتلغي ذلك النهار لأنه ليس نهارا كاملا كما يرى المالكان، لأن الليلة دائما يحسب جزءا من النهار. شو كنقول؟ ليله ليلته الاثنين، ليلات ثلاثة، ليلات الأربعة. شنو هي الليلة الأربعة؟ هي الليلة التي قبله، وليست لأن دائما الليل يسبقه النهار، ديما كيسبقوه يتبعوا التي ما سيكون هو طرف منه. فإذا ولد في الليل جيد، نحسب بأنه نحسب ذاك النهار، وإذا ولد بعد الفجر فإنه يحسب جزء من النهار وليس تمام النهار، لذلك يلغونه ويعدون ما بعده مبدأ لأيام التي تحسب وتعتبر. ووجه هذا بين من ناحية النظر، هكذا قرروا ونذب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ولو أنثى، ولو أنت، لأن بعض الناس يقولون بأن الذي ولد الذي ورد هو حلق شعر الذكر، والصحيح أن الذي ورد كان في هذا الحديث من النظر ناحية رواية السند. على كل حال فهو أمر معمول به وقد عمل به الفقهاء المتقدمون وله وحجته هذا الحديث وحجة هذا الفعل هذا الحديث. إذن فيحلق الرأس وإن كان لأنثى، سواء كان لذكر أو لأنثى يحلق، ثم يوزن ويتصدق بزينة شعره فضة أو ذهبا على وجهه بالضرورة التي ورد في الحديث، وألحق به الذهب أيضا على سبيل القياس. نعم المسألة إذن فيها خلاف، لكن خلاصة الكلام أنه يحلق الشعر ويضع في الميزان ثم يوزن بالذهب والفضة ثم بعد ذلك يتصدق به. جيد. ماذا لو لم يريد أن يحلق الإنسان؟ يقول لك أنا لا أحلق رأسه سأترك شعره، يتحرى زينته. شوفوا الدراري الذين أزيل شعرهم ووزن فيقيسه عليه، يقول ولد فلان أزالوا شعره فوجدوا فيه مثلا جرام ولا زوج جرام، فيقول هذا هو الذي سيكون في رأس هذا الصبي، أو يأتي بمن يعلم هذه الأشياء ويقول كم سيكون وزن شعر هذا الصبي. هذا الصبي إن الناس ماشي سواء في الشعر، من الناس من يخرج شعره قليل ومن الناس من يخرج شعره زائد، الناس مختلفون، فلا بد أن يقدر هذا الشعر وشحال يكون فيه. فنجي 3 غرام كان يجي 3 غرام كان يجي 2 غرام ونص 3 غرام إلا قالوا شو عندنا 2 غرام وشو عندنا 2 غرام ونص 2 غرام ونص، يتحرون زينته ويحتاطون ويتصدقون بثمنه. وباش حاجة كثيرة عاد بعد جات اسمح دابا أنت زين وأنت زين شعره بالفضة، قلت له حفظ شحال يخرج لي من هذا الشيء 400 ريال 300 ريال 240 شنو شكا يدير كاع شكا يدير كاع الفضه تعطي 3 دراهم 60 ريال، ونفرض مثلا انه خرج منه 2 غرام شحال شكا سيخرج 120 ريال، ويقول نزول شعر بالذهب وبالفضه والسيجي هذا لا سير قليل داك الشيء ماشي حاجه كثير. على كل حال وزنتيه بالذهب تخرج لك شي 12000 ريال 50000 فران هكا ماشي بزاف ماشي كذلك. ولا كانت هذه السنة ديرها ب 12000 ريال راه كان الناس اللي كيديروا الأوامر الشرعية بالأرواح، أرواح ديالهم عاد كيديروا الأمر الشرعي. ولك أن تتأمل هذا الأمر. نعم نهار الأربعاء اللي غيكون عندنا الحد نهار اللي قبله هو اللي كيكون السابع، تحسبوا لي الثلاث الأربعاء الخميس الجمعة السبت الحد شنو هذه؟ و اثنين اذا تحسب ثلاث اذا دوي في الشهور غيكون يكون واش والسابع ولتو الى ما حسبنا اثنين الى حسبنا اثنين صحيح شنو غيكون السابع حد الى حسبوا اثنين غيكون الحد الى ما حسبناش اثنين غيكون اثنين ما حسبناش هو يجي فيه يكون اثنين. اذا خلاصه الكلام انه يتصدق بزينه شعره ذهبا، فإن لم يحلق رأسه يتحرى زينة ثم يتصدق بثمنه. ثم قال وجاز كسر عظامها ولا يندب، وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم، فجاء الإسلام بنقيض ذلك. هو الأصل كسر العظام، تكسر العظام لمخالفة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يظنون أنه إذا كسر عظم الذبيحة أو العقيقة فإن الولد يصاب إذا كسر بنفس الفعل الذي يقع، وغير ذلك من العقائد التي تصحب هذا العمل. ولكن ما ننساوش بأن حتى في الدول الإسلامية بعض البلاد الإسلامية توجد بعض الأمور التي تزاد في أفعال هذا اليوم، الأمور التي يديرها الناس باش يحفظوا الولد، غير ذلك من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطة. وكره عملها ولما تدعو الناس إليها بتطبخ ويأكل منها أهل البيت الشليقين وغيرهم في مواضع ويحدث الإطعام منها من الضحية، وقولها لطخه بدمها خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من تختيل رأسهم، وقولها ختانه يومها، أن بعض الناس يختن الولد يوم السابع وهذه بدعة، وقولها ختانها يوم السابع فقد تبدى ذلك في الحديث. والسبب في أنه مكروه، والسبب في أنه من فعل اليهود، أنه من فعل اليهود، وقد ورد ذلك في التوراة فيه أحاديث نبوية تنهى عن ختانه يوم السابع، وورد في التوراة أيضا هذا الحكم، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يختنون أولادهم يوم السابع. إذا فليترك هذا إلى ما بعده، بعد شهر ولا شهرين ولا غير ما يخليه تكبر بزاف هذاك الشيء يعذبه كثيرا. ست ركعات وانا في البوادي كانوا يتركون الواد حتى يكون في المسجد تيكون ما متعيتوا لي اجاولي جاش بغيتو لا كاين جا هذاك اللي كان عكاش ديال الخيطه 7 سنين هذه جريمه وكيجي المسجد مسكين وكيبكي نحو الاولى هذا كله كان فيما مضى. اذن فليختم في عام عام ونص صافي تختم. انما يكره فقط يوم السابع اما ما بعده فهو جائز يوم الثامن يوم التاسع يوم العاشر فهذا لا يضر كل هذا جائز لا باس به. وانما يندب زمان امره بالصلاه وهو في الذكور سنه واما خفض الانثى فمندوب وينجب ان تنهك الى شجر في قطع الجلد وهو ما يسمى بالختان او ما يسمى ايضا بالخفاض. نسال الله.